فما زلنا نواصل الحديث عن تلك الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم وبقي لفظها ونسخ حكمها، فإذا ما قرأها المسلم يأخذ أجر وثواب قراءتها، إلا أنه كما قلنا لا يجوز له أن يعمل بها بأي حال من الأحوال، لأنه لو عمل بها فقد أخطأ وأجرم، إذ أنه أعمل حكما قد نسخه الشرع ورفعه. وقلت لكم هذه الآيات ينبغي أن نتتبعها على مستوى القرآن الكريم كله، فهي بالطبع آيات كثيرة ينبغي أن نقف معها وأن نعرفها. قلنا في سورة البقرة وحدها 7 آيات قد دخلها النسخ. أعتقد ألا تحدثنا في 6 آيات منها، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع الآية 7 التي دخلها النسخ ونسخت حكما وبقيت لفظا، وهذه الآية في خواتيم سورة البقرة، وهي الآية رقم 284، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قلت لكم إن الأقوال اختلفت، هل هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة، وذكرت لكم في المحاضرة السابقة 4 آراء كلها يشير إلى أن هذه الآية لم تنسخ، وقلت لكم إن الراجح أنها آية قد نسخت، وقلت سنقف مع عدة نقاط قبل أن نقول لماذا كان الراجح أنها قد نسخت. النقطة الأولى، أولا، ما هو معنى هذه الآية إجمالا كده، ما معنى هذه الآية إجمالا كده، ده أولا. معناها الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن العبد سواء فعل ما في نفسه أو لم يفعل فهو محاسب ومؤاخذ عليه. كل ما يضوض في نفسك بنص هذه الآية أنت محاسب عليه، فعلته أو لم تفعل. هذا يعني مثلا إن أحيانا نفسك تحدثك بالسرقة، بنص هذه الآية حتى لو ما سرقتش هتبقى إيه؟ محاسب. نفسك أحيانا تحدثك بالزنا، شاف امرأة حلوة عجبها وقع في نفسه أنه يزني بها، هذا يعني حتى وإن لم تفعل فأنت مؤاخذ على هذا. بل هناك خواطر بترد على النفس تتعلق بذات الله وبعقيدة الإنسان، أليس كذلك؟ والشيطان بيلقيها في نفس الإنسان. هذا يعني أن كل ما يأتي ويجول في خاطرك ويدور في نفسك أنت مؤاخذ عليه، حققت ذلك أو لم تحقق. أنا أسألك بالله عليك، هذا شيء يطيقه الإنسان؟ ده حد يقدر يتحمل كده؟ إن كل اللي يدور في نفسي أنا مؤاخذ عليه دي كارثة. ده أنت بيدور في نفسك أحيانا تطلق امرأتك، بيدور في نفسك أحيانا تقتل فلان، بيدور في نفسك أحيانا تزني بفلانة، ده مصايف. فإذا كان كل ما يدور في نفس الإنسان هو محاسب عليه، والله لن ينجو منا واحد، وبقسم بالله على هذا. هذا هو ما تحمل إلينا هذه الآية، وهي شدة ما بعدها شدة. أسألك سؤال، طيب إذا كان هذا الأمر لا يطيقه الإنسان فكيف يعني جعله الله سبحانه وتعالى من ضمن التكاليف التي وقعت علينا؟ معلوم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفك إلا ما تطيق، مش كده ولا إيه؟ مش ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ خلاص، إذا ما هو في وسع النفس أنت ربنا يكلفك به، وما هو خارج عن وسع النفس لا يمكن أن يكلف به الإنسان بأي حال من الأحوال. كيف صحيح؟ فإذا كان هذا الأمر خارج عن طاقة الإنسان فكيف وقع علينا؟ هذا ما قاله أهل العلم، هذا ما قاله أهل العلم. قالوا إيه؟ قالوا عبارة جميلة أوي. قالوا إن التكاليف الشرعية التي تنزل علينا أنواع، منها نوع يراد به البلاء والاختبار، يراد به البلاء والاختبار. يعني يجي الشرع يقول لك كذا، ليه؟ عشان يختبرك انت هتلتزم ولا مش هتلتزم. ففي ناس هتفتتن وفي ناس تفتتن، في ناس هتلتزم وفي ناس مش هتلتزم. هتلتزم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اقتل اباك، هو كان عايز يقتل ابوه فعلا، بدليل لما قام استدعاه قال له تعال خلاص، انما هو قال له هذا ليختبر ايه؟ ها جده وعزيمته، هينفذ ولا ايه ولا مش هينفذ. ولذلك في احكام زي ما قال اهل العلم كده يراد بها الايه؟ البلاء الشرعي، يرمي لك الحكم خلاص. ليه؟ بلاء لك واختبار لك، هتنفذ ولا مش هتنفذ. ولذلك تلاقي نفسك لو اقدمت على التنفيذ الشرع يلحقك بقى، يقول لك تعالى طب ما تنفذش بقى. الله، طب يا ربي كنت يعني قايل ده ليه؟ ليه؟ ليه؟ تقال ده ليه؟ صحيح؟ صح؟ ليه؟ يقول لك بس عشان بس اختبارا لك، تبقى انت الحكم على نفسك، انت مؤمن صادق صح ولا مش مؤمن صادق؟ بس بس ولا مش مؤمن صادق؟ نشوف قضية دي. ده اللي عمل ربنا سبحانه وتعالى مع بني إسرائيل، ورسبوا فيه، ورسبوا فيه، ان هم قالوا النبي الله موسى اي حكم هيأتينا من الله احنا ملتزمين خلاص، وليلا انت بس. فلما قال لهم قالوا سمعنا وعصي وعصي. كان من ضمن هذه الاحكام الابتلائية تحريم الصيد في السبت. تفتكر ان ربنا كان وعد محرم عليهم الصيد في السبت مدى الحياة؟ ده حرم عليهم الصيد في السبت ليكون في ذلك اختبارا له. مش تقولوا هنطيع ملتزمين، طيب ما تصيدوش يوم السبت وبعدين يبتليهم بقى، لان يجي يوم السبت اللي ما بيصطادوش فيه السمك يكتر، ومش سمك وبس، لا ده حيتان تأتيهم حيتانهم ايه شرعة، تبقى طلعوا على وش المية يعني كمان سهلة الصيد والملال. الحكم ده تسميه حكم ايه؟ حكم ايه؟ ابتلائي، ابتلاء. بني اسرائيل عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ سقطوا فيه، سقطوا، رسبوا بكل المقاييس، رسبوا بكل المقاييس. ولذلك لما يجي واحد يحبك او ابنك يقول لك الله يا بابا انا يعني انت تأمرني يا حبيبي، انت اللي تقوله لي انا عمري ما يعني ما هرجعك فيه خلاص. انت عارف مثلا انه معك فلوس فانت عايز تختبر، انت مش عايز منه حاجه، تقول له طب انا عايز تجيب لي النهارده 5000 جنيه، انت مش عايزهم فيه. يوم لما بيروح يجيبهم ويجي ثم تقول له ايه يا ابني والله انا ما عايزهم، انت تاخد الخمسه وخد عليهم 5 مني كمان. انا كنت بقول لك كده بس عشان ايه؟ ها اختبرك بس اشوف. ها لو ما راحش جابهم بقى يبقى رقم واحد هو بلغة العصر كده أونطجي، وهيحرم خيرك كمان. يعني شوف انت لو تعط في دماغك لو جابهم هتديله عليهم ايه؟ 5، هتديله عليهم 5 خلاص. فأكيد هيجد منك فضل، شوف تعبيري، هيجد منك فضل. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الحكم، شوف تعبيري بقى، ليكون في ذلك بلاء واختبار المسلمين، مع انه خارج عن الطاقة، خارج عن الطاقة. وده اللي حصل بقى. ان انا برجح الناس ليه؟ عندك 3 روايات، 3 روايات، واحدة في صلب البخاري ودي رواية عبد الله بن عمر، واحدة في صحيح مسلم ودي رواية أبي هريرة، واحدة في مسند الإمام أحمد بن حنبل ودي رواية عبد الله بن عباس. كم صحابي بقى من خيرة الصحابة؟ ابن عمر له رواية في صحيح البخاري، أبو هريرة له رواية في صحيح مسلم، خلاص، ابن عباس له رواية في مسند الإمام الثلاثة بيقولوا إيه. ولذلك إحنا طبعا خلاص انتهى، ده ثلاثة من الصحابة مجمعين على هذا وروايتهم بتقول. اسمع الحكاية اللي بيقولوها بقى من خلال الروايات الثلاثة، مش هقول لفظ رواية محددة، من خلال الروايات الثلاثة. ثلاثة بيقولوا لما نزل قال الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شوف الرمت لي بقى، جاء الصحابة وجثوا على ركابهم، الركبة بتاعك خلاص، كل واحد على ركبته كده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله إن هذه الآية قد شقت علينا، كيف الصلاح والفلاح بعدها وأينا يطيق؟ مين يقدر يتحمل إن يتحاسب حتى على ما يضر في نفسه؟ مين صحيح؟ ومين بعد كده هيبقى له الصلاح؟ يعني بدام كل واحد يتحاسب على ما في نفسه إن شاء الله ولا واحد فينا هيخش الجنة، ولا واحد، ولا واحد. ده نفسك يا أخي أحيانا تحدثك بكفر، والله أحيانا تحدثك بكفر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الشيطان وأحدكم ها فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا، ثم يقول وانت تقعد تقول الله الله الله، فيقول لك ومن خلق الله، فمن وجد في نفسه هذا فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. شوفك حتى لا يفكر فيه، كل ده بيرد على النفس، فكيف الصلاح بعدها؟ والله كيف الصلاح؟ ومين يطيق هذا؟ شوف النبي قال لهم ايه عشان تفهم الحكم ده جاي ليه بقى. قال لا تكونوا كالذين من قبلكم، وهو يقصد بهذا بني اسرائيل، قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فقالوا قالوا سمعنا واطعنا، وبعدين عشان هم جم واعترضوا عليها كده كان لازم يستغفروا، فقالوا غفرانك ربنا واليك المصير، سلموا له. الثلاثه بقى ابن عباس ابو هريره ابن عمر بيقول لك ايه، فنزلت ما بعدها ونسختها. شكرا احنا رجحنا الناس. فنزل قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، اللي سلموا ما قالوش طب لا والله بقى لا خلاص احنا مش عاجبنا الكلام ده، لا لا لا لا لا ايه اللي سمع لا مش عليه اطمع خلاص. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف ربنا سجلها لهم في القرآن إزاي، شوف سجلها لهم إزاي، قالوا إيه سمعنا وإيه وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اسمع بقى الفضل، دي زي ما قلت لك أبوك قال لك هات لي خمسة، لما جيت جبت له خمسة ها ها قال لك خد خمسة كمان من عندي، خد خمسة ده وخمسة كمان من عندي، ده فضل أبوك. فضل الله بقى، شوف بقى فضل الله بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح أن طب يا رب اللي كنت قلته ده قبل كده ليه؟ اختبار ليكم، اختبار ليكم، لكن الثابت عندنا مش هنكلف نفس إلا ما هو في الوسع والطاقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيبك من موضوع النفس بقى اتلغى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كسبت ده فعل بقى خلاص، يبقى المسألة خرجت من إطار النفس لإطار الايه القول والفعل والعمل. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف بقى ربنا وفضله، شوف فضل الله بقى، شوف فضل الله. خد بالك بقى هم كل اللي طالبوا بيه ان احنا مش عايزين نتحاسب على حديث النفس، احنا عايزين نتحاسب على اللي نقوله ونعمله. فاتهم حاجة. طب ما هو انت برضو لو اتحاسبت على كل اللي هتقوله وكل اللي هتعمله برضو في امور انت هتظلم فيها. طيب جيت نسيت، جيت نسيت، ايه رأيك؟ جيت نسيت، مش انت طلبت بانك هتؤاخذ؟ ده كان قول الصحاب عايزين نتحاسب على اعمال. راح واحد جاي منهم في رمضان نسي وكل وشرب، نحاسب؟ يتحاسب بقى، صح؟ عمل اهو يتحاسب بقى، ده هو طلبه كده يتحاسب بقى، يبقى صيامه بقى ها باص، ويعيد اليوم وبقى قاسي الا اللي بتدرس. هم فاتتهم ليه؟ ده مش دي وبس، نسينا او اخطأنا. طيب لو الخطأ بقى، طب الراجل اللي من شدة فرحته في التوبة غلط، لسانه غلط، فبيشكر ربنا فبيقول له اللهم انت عبدي وانا ربك. طب انتوا مش طالبتوا انكم تحاسبوا على اقوالكم وافعالكم؟ طب لما ده قال الكلمة دي ملناش دعوة، او كلام طلع منه اتحط في بند الكفر، سايق عربيتك مش قصدك مش عارف ايه ورحت خابط واحد، يتحط في بند القاتل العمد كده على طول، جاي بتصطاد بتضرب سهم داخل في قلب واحد مموته. ها دي فاتتهم، خد بالك دي فاتتهم، خلاص النسيان والايه والخطأ والخطأ والإكراه والإكراه. اللي هيجي جماعة يضربوك يخليك تكفر بالله وتنطق بالكفر، طب اديك قلت. تطلق مراتك، طب اديك قلت. تجنب واحد، طب اديك عملت. فانتوا لما جيتوا قلتوا يعني لا نطيق، سيبنا يا رب من حديث النفس وحاسبنا على اقوالنا وافعالنا، نسيتوا حاجة، ان في اقوال وافعال برضو انت لو اتحاسبت عليها هتبقى الظلمت. ربنا قال شوف عشان انتوا قلتوا سمعنا واطعنا اللي نسيتوه انا هصلحه لكم. شوف فضل الله بقى، انا هصلحه لكم. انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ده اللي انتوا كنتوا عايزينه، خدوا بقى من عندي كمان، هعلمكم وقولوا وانا هامن على ده ربنا. يبقى مين اللي بيلقنهم بقى دلوقتي؟ الله بيلقنهم. قولوا لي بقى وانا هقول نعم نعم نعم. خلاص ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، قال نعم، او اخطانا، قال نعم. يبقى دي النسيان ودي الايه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، ده اللي هو داخل في بند الاكراه. الاكراه نعم، ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ده اللي داخل في بند الإكراه. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذا هم طلبوا شيئا بس عشان سلموا، النبي قال لهم طب هي هو ربنا أرادها كده، هتقولوا إيه؟ قالوا سمعنا وأطعنا، عشان سلموا ربنا اداهم شيء كمان من إيه؟ ها من عنده. لا ده انتوا مش هتؤاخذوا على كل الاقوال وعلى كل الافعال كمان زي ما انتوا طلبتوا، لا ده هنستثني من اقوالكم وافعالكم ما كان على سبيل الخطا، ما كان على سبيل النسيان، ما كان على سبيل الايه؟ الاكراه. الاكراه. فبقول الثلاثه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، ابو هريره، هذه الايه اللي هي رقم 284 بقى نسخت بالايه رقم 285، وزي ما قلت تجلى فيها فضل الله. الآية 284 نزل فيها حكم ابتلائي واختباري، الصحابة نجحوا في الاختبار فأعطاهم الله ما أرادوا وإيه وزيادة كمان وزيادة كمان. ليه؟ إكراما ليهم إكراما ليهم إكراما ليهم. لا هو المطيع كده يكرم، هو المطيع كده لابد أن يكرم، الملتزم لابد أن يقرأ. فأكرمهم الله سبحانه وتعالى. قالوا طيب في مشكلة بتعترينا الآية لله ما في السماوات والأرض ده أمر ولا نهي ولا خبر؟ خبر. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ده أمر ولا نهي ولا خبر؟ خبر. قال لك الله. طب إذا كنت أنت بتقول إن الثلاثة من الصحابة اتفقوا على إن الآية دي منسوخة وانت اديتني قاعدة في أول كلامنا عن الناسخ والمنسوخ قلت لي إن النسخ لا يدخل إلا في الأحكام افعل ولا تفعل. الآية دي ما فيهاش لا فيها افعل ولا فيها لا تفعل فكيف نسخت وهي من الأخبار وانت قلت لي النسخ لا بيدخل لا في العقائد ولا في الأخبار ما يخشش الكلام ده فكيف الآية دي اتنسخت والآية كلها خبر؟ أهل العلم ردوا على ده قالوا إن في أخبار بتحمل أوامر ونواهي يعني يبقى شكله خبر لكن حقيقته أنه أمر أو نهي. زي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخبر خبره في القرآن الكريم عن الكعبة بيت الله الحرام بيقول ومن دخله كان آمنا. الصورة اللي قدامك دي إيه؟ خبر. فيها أمر ولا لا؟ فيها كذا أو كذا افعل أو لا تفعل؟ ما فيهاش. الصورة كلها والحالة كلها قدامك خبر. خبر ومن دخله كان آمن. اللي بيدخل المسجد الحرام بيبقى آمن ده خبر لكن اعتبروه حكم شرعي لأن صورته خبر لكن معناه الحقيقي أنه أمر معناه أنه أمر كأن الله يقول لنا من دخل البيت الحرام فأمنوا. هذا بقى معنى الأمر لأنه ومن دخله كان أمينا. كيف يتحقق له الأمن إن لم نؤمنه؟ مش كده ولا إيه؟ فربنا بيخبر يقول اللي يخش البيت الحرام يبقى آمن. دي معناها إيه؟ إنه يجب علينا كمسلمين إن إحنا نعمل إيه؟ نأمن. فهي خبر ولكن معناها إيه؟ معناها أمر. قالوا نفس الحكاية في الآية التي معنا. الآية التي معنا صحيح شكلها خبر لكن في حقيقتها أنها نهي. ليه؟ لما تيجي تقول لابنك مثلا في البيت في في في في في في, في بيتك فلان خد بالك بقى فلان ما ذاكرش وسقط دي تسميها ايه؟ ده تسميه خبر. انت بتخبره ان فلان ابن الجيران ده ما ذاكرش وسقط ده خبر لكن انت قصدك بيه ايه؟ قصدك بيه حاجتين امر ونهي. اكنك بتقول له ذاكر وده امر واكنك بتقول له لا تلعب علشان ما تسقطش يبقى ده خبر لكن في حقيقته بيحمل ايه؟ معنى ايه؟ الامر والنهي. وصلت لك؟ قال نفس الكلام هنا لما يجي ربنا يقول لك اللي هتحدثه نفسه بشيء هنحاسبه عليه يبقى كانه بيقول لك ايه؟ لا تحدث نفسك بسوء. مش معناها كده؟ يبقى دي معناها نهي ومعناها امر وكان بيقول لك حدث نفسك بالخير. صح كده ولا مش صح؟ ده بيخبرك ان الحديث النفس انت متحاسب هتتحاسب عليه يبقى كانه بيامرك ان تحدث نفسك بالخير وبينهاك ان تحدث نفسك بايه؟ بشر. صح ولا مش صح؟ يبقى صحيح هي صورتها خبر لكن هي بتحمل معنى ايه؟ ها الامر والنهي وعشان كده جاز أن يدخل عليها النسخ. جاز أن يدخل عليها الايه الناس. قال لك طيب الحمد لله، الله يكرمك الله يكرمك، ده انت جيت بشرطنا وقلت ان ربنا كده مش هيؤاخذنا على حديث الايه النفس. والله كويس. والنبي اكد هذا، النبي اكد هذا، قال ان الله تجاوز لامته الحمد لله عما حدثت بها نفسه، اللي تحدثت بها نفسها ما لم تعمل او تتكلم. مدام ما نفذتش عملا او قولا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانت لن ها لن ايه لن تؤاخذ، مش كده؟ تقول لك طيب الكلام ده حلو قوي، يعني اذا اللي جوايا ده اللي جوايا ده مش هتحاسب عليه؟ اقول لك مش هتحاسب عليه خلاص، الا خد بالك بقى، الا اعمال القلوب دي اسمها عمل بقى. القلب له اعمال، له ايه اعمال؟ من اعمال القلب الاعتقاد. ما تقوليش ده جوه انت مش هتحاسب عليه، معتقد ان ربنا له شريك تتحاسب ولا ما تتحاسبش؟ تحاسب، لان ده اسمه ايه؟ اسمه عمل القلب، اسمه عمل مش حديث نفس، اسمه ايه؟ عمل القلب. حاسب على ده؟ اه. انت في قلبك من جواك بتحب المشركين، الحب حاسب على ده؟ اه. انت في قلبك من جواك بتحب المشركين، الحب من اعمال قلب، تتحاسب عليه؟ والله بتحاسب عليه. وصلت لك الحكايه دي؟ خلي بالك منها قوي، ده ملوش علاقه بحديث حديث النفس حاجه خلاص، وحب واعمال القلوب ده حاجه تانية بقى. فقضيه الاعتقاد وقضيه الحب وقضيه البغض وقضيه الغل وقضيه الحقد وقضيه الحسد، انت دي اشياء محاسب عليها لانها بتندرج تحت بند الاعمال مش حديث النفس، لان اسمها في الشرع ايه؟ اعمال القلوب. فخلي بالك منها، فخلي بالك منها بقى خلاص. ولذلك لما بتحمل لمسلم او لواحد في نعمه غلا وعقدا وحسدا، تحاسب ولا ما تحاسبش؟ والله تحاسب، تحاسب. ليه؟ بكرر تاني، دي ده ما اسموش حديث نفس، لا ده اسمه ايه؟ اعمال القلوب. لان زي ما كل جارحة ليها عمل، القلب له عمل. ايه عمل القلب؟ الاعتقاد، الحب، البغض، كل ده اسمها ايه؟ اعمال قلوب. غل، حقد، حسد. ولذلك ولا تجعل في قلوبنا ايه؟ غلا لمين؟ للذين. غل يا اخي على الكفار، جاي تغل على مسلم؟ للذين امنوا. ليه؟ لانك هتحاسب على ده. ليه؟ ده مش ما تقوليش ده بقى ازاي وحديث النفس وازاي هتحاسب على ده، يبدو ده حديث نفس، ده اسمه ايه؟ بكررها لك للمره مليون اهو، اسمه ايه؟ اعمال القلوب. اعمال القلوب دي مساله ينبغي ان انت تلتفت اليها. المساله الاخيره في في في هذه الجزئيه، ان يقول لك طيب وما ليس من اعمال القلوب؟ طيب الزنا من اعمال القلوب؟ تقعد وقلبك ولا يزني؟ مش من اعمال القلوب، ده الزنا من اعمال ايه؟ اهو ده بقى اللي لو حدثتك بيه نفسك ربنا ما يخزكش خلاص. القتل من اعمال القلوب؟ مش من اعمال القلوب خلاص. جيت نفسي ان انا عايز اقتل الشيخ محمد دقرز او اقتل فوزي، معلش محمد حبيبي يعني مش خلاص. وفوزي حبيبي برضه، بس جه في قلبي كده، جه في نفسي كده. القتل من اعمال القلوب؟ يعني مجرد ما قلبك بقيت قتلت؟ لا مش من اعمال القلوب. طب ده مش من اعمال القلوب، يبقى هو هيبقى داخل تحت بند حديث الايه؟ حديث النفس، يبقى مش هتؤاخذ عليه؟ قال له طيب تعالى بقى نفهم ازاي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا طب القتل احنا عرفنا انه عمل، طب المقتول هيخش النار ليه؟ قال لي انه كان ايه حريص. طب بما عملش، بما عملش كان في نفسه عايز يقتل بس ما لحقش، هو اللي مات. طب لما يخش النار الا يكون بذلك قد اوخذ بحديث النفس؟ جاوب ولا تستنى؟ ها انا بقول اهو، لما يكون ما قتلش اهو يبقى ما عملش. طب دخل النار ليه؟ عشان كان في نفسه انه هيعمل ايه، انه هيقتل، يبقى هو اخذ على ما كان في ايه في نفسه. يبقى فين بقى انت بتقول لي ان القتل ها مش داخل في اعمال القلوب؟ لا، وده يعتبر برضه من حديث النفس. فمعنى هذا ان ربنا تجاوز عن حديث النفس، يبقى الانسان لما تحدثه نفسه انه هيقتل، لو قتل ياخد الوزر، ولو ما قتلش يبقى لا وزر عليه. صح ولا مش صح؟ يبقى لا وزر عليه. طب منين بقى المقتول هيخش النار؟ ما هو ما قتلش، ده هو اللي اتقتل. تقول لي كده حريص، ده في قلبه، ده في نفسه. فلما تقول يخش النار يبقى اخذته بما كان في نفسه. قلنا لك لا، انت ما خدتش بالك يا بابا من حاجه كويسه قوي. انت بصيت لاخر الحديث، بص لاوله، اذا التقى المسلمان بسيفيه يبقى هو خرج وشال السيف ورفع واقدم على القتل، لكن القضيه ما جاتش بصالح، هو اللي اتقتل. يبقى فعل ولا ما فعلش يا حبيبي؟ لذلك النبي قال لما قالوا له فما بال المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى عمل ولا ما عملش؟ نعم، شال السيف وخرج ودب ورقع وعايز يخلص، بس الثاني ها عالجه الاول. يبقى ده داخل في حديث النفس؟ لا مش داخل في حديث النفس، ده انتقل من حديث النفس الى فعل. راجل شال سيفه وخرج عايز يموتك خلاص، ومات هو الاول، هيخش النار برضه، لانه لما اراد ما اكتفاش بالاراده، لما حدثته نفسه ما اكتفاش بحديث النفس، لا ده خرج يعمل ايه ها لنفس، شال سيف وشال وراح ودب وضرب، ولو كان طالب يموت كان موت خلاص. ومن هنا بقيت الآيتان الواحدة تلو الأخرى، هذه المنسوخة وهذه الناسخة، عشان تعرف ها رحمة ربنا عليك والله، انه لو كان ابقى لك الحكم اللي في الايه رقم 284 نكون نروح كلنا في داهيه. فنسخ هذا الحكم رحمه من الله، بس ربنا رحم مين؟ ربنا رحم مين؟ اللي مين بقى؟ اللي اطاعوه، اللي قالوا ايه؟ سمعنا وزادهم من عندي، تعبيري وزادهم من عندي، لانهم كانوا يستحقوا هذا. احنا الان ما نستحقش اي رحمه من الله، ولذلك احنا بيصدق فينا يعني قول ابن مسعود ان ربنا لو احرقنا أو الله يعني ده مش هيبقى فيه عجب، لكن العجب ان ربنا حالم بينا واحنا ولاد الادب، اللي بيسب الدين واللي ما بيصليش واللي كذا، واقعد قول زي ما انت عايز تقول، حدث ولا حرج. تلك كانت الايات السبع في سورة البقرة. بتأتي بعد هذا وتدخل على سورة في اللي قلناه، فضل لا طبعا لم يدخلها نسخ. من قال اللي خلاها نسخ؟ وانت مباح لك نكاح المشركات؟ هذه اسمها مخصصة وليست ناسخة، ده اسمه تخصيص مش نسخ. النسخ رفع الحكم بالكلية، اما التخصيص فلما ربنا نهى عن نكاح المشركات خصص منه الكتابيات، وما زال نكاح حرمة نكاح المشركات باطل، فدي مش داخله معنا. ماشي، انا بتكلم على الناس، ماشي، مش بتكلم على التخصيص. بياتي عندنا بقى في سورة آل عمران دار حديث اهل العلم في النسخ في الناس عن آيات ثلاث، عن آيات ثلاث. طبعا أنا هبتعد عن آية منهم وهمسك آيتين، لأن الآية منهم دي بيقولوا إنها آية ناسخة لسنة، وأنا حديثي أصلا عن الآيات التي نسخت لفظا، نسخت حكما وبقيت لفظا. فيدور الكلام عن آيتين، أولهما الآية رقم 20 في سورة آل عمران. يا ترى الآية دي بتقول إيه؟ وهي فعلا دخلها النسخ ولا ما دخلهاش؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك غدا غدا غدا على طول كده، غدا بعد صلاة العصر ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.